إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول التلفزيون هينتهي كجهاز نصاب قدامه وتتفرج على مسلسلات وترفيه، انما الراديو فيه الفورية. لغاية دلوقتي ما بيحصل حدث في البلد بروح جايب الراديو انا ومدام صفية ونفتح عشان نشوف جرى ايه، لان التلفزيون لسه ما يجيله الفيلم او المصور يعمل، او اذا كان في حاجة تحتاج لمونتاج فورية الراديو موجودة وتأثير الراديو موجود. انما سحر التلفزيون هو الطاغي. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. لم يكن الرائد الإذاعي الكبير الراحل محمد محمود شعبان يفضل في الدنيا لقبا اكثر من لقب بابا شارو، فهو بحق كان ابا لاجيال متتالية من الاذاعيين الذين صنعوا مجد ونجاح الاذاعة المصرية لحقب متوالية. واليوم نعيد شهادته على عصره التي تم تسجيلها عام 1996. شاهدنا على العصر في هذه الحلقة رائد إذاعي كبير له أعماله الخالدة، فهو صاحب ألف ليلة وليلة والأغاني للأصفهاني وإسم والدندرمة وعيد ميلاد أبو الفصاد، وصاحب اللقب الشهير بابا شارو، أشهر من قدم برامج الأطفال في الراديو، وهو رئيس الإذاعة الذي قادها إلى النغمة الصحيحة إعلاميا في حرب أكتوبر، حتى وصفه الرئيس الراحل أنور السادات بأنه بطل من أبطال أكتوبر. ولد في الإسكندرية في 25 سبتمبر عام 1912، وتخرج من جامعة فؤاد الأول بعد أن تخصص في اللغات الكلاسيكية القديمة، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1939 مع نشوب الحرب العالمية الثانية مع الرعيل الرائد الأول الذي جاهد من أجل تمصير الإذاعة واستخلاصها من يد الإدارة الأجنبية، بينما الاحتلال الإنجليزي جاثم على الصدور متحالفا مع السراي وحكومات الأقلية. تدرج في تلك الإذاعة حتى أصبح رئيسا لها، ثم اختلف مع المسؤولين وآثر الاعتزال، وسافر لتدريس المواد الإعلامية في جامعة الرياض ومعه الصحفي الكبير الراحل جلال الحمامصي، لكنه آثر من وقتها التفرغ للكتابة فضلا عن عضويته بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس القومي للإعلام والثقافة والسياحة. لنا معه حوار نرجو أن يتسع لتسجيل شهادته على عصره والتاريخ الذي يحمله على ظهره. الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان، وانا ما يعني بلاقي على لساني على طول اقرب لي ان اقول بابا شارو، اللي تعودنا كاجيال اذاعيه ان نخاطبك بهذا اللقب على طول. بابا شارو، اهلا بيك واهلا بانضمامك لشهود العصر، وهذا البرنامج حظي بشهاده مبكره من حضرتك منذ سنوات طويله، وبيسعدنا الحظ ان نلتقي الان مع شهاده اخرى. ولا تتحرج من ان تناديني بابا شارو، فهذا اسم عزيز علي، وقد يكون هذا الاسم هو الذي صنع لي الحضور الإذاعي. طيب نتكلم عن برامج الأطفال، يعني نحن لن ننسى أبدا أن حضرتك بابا شارو أشهر من قدم برامج الأطفال في الراديو وهناك أجيال متتالية ومتواصلة ما زال صوتك يرن في آذانها إلى الآن وأنت بتقول صباح الخير يا أطفالي الأعزاء. مش يا أطفالي يا أصدقائي. يا أصدقائي صح. أصدقائي ده ماشي دلوقتي وأنا عملته لأنه كنت صغير في السن وكنت قريب من الأطفال. كان في قبلي بابا صادق يقول يا أولادي. أنا لا لي أولاد ولا تجوزت ولا خلفت وبعتبر نفسي اتغير فاخترت أصدقائي إلى جانب ما فيها من المودة بين الصديق والصديق اللي هي مختلفة عن العلاقة بين الأب والابن. الأطفال دي كانت صدفة بحتة لي. أنا كنت بشتغل في ذلك الوقت في القسم الأدبي اللي كان من ضمن مسؤولياته ركن الأطفال. وكان في 8-9 أشخاص بياخدوا دور ويجوا يتكلموا ويحكي حدوته ولما مش عارف ايه وبعضهم كان يقول باللغة العربية الفصحى زي الله يرحمه سعيد العريان وكامل كيلاني وبعدين جه في يوم الصبح الساعة 10 الحديث كان الساعة 6 أو 5 والظهر اعتذر المتحدث بتاع نفس اليوم وما كانش عندنا حصيلة تسجيلات لان كانت التسجيلات قليلة والشرايط كبيرة وغالية ومكلفة فما فيش مواد اطفال موجودة فبحماسي الاذاعي الفتي وبحرصي على الجماهير الصغيرين واللي هيحصل لهم اما ما يلاقوش برنامجكم وكنا اما نلغي برنامج نحط بداله اسطوانات اغاني من الموجودة ويلاقوا اغاني تصورت انا خيبة املهم قدام البتاع فقلت انا هطلع اقول لهم حدوتة. كان مدير الانجليزي بيقدم ركن الاطفال باللغة الانجليزية في البرنامج الاوروبي وعنده مكتبة كنت مدخل مكتبة وشوفها كبيرة ومليانة كتب اطفال فروحت قلت له الوضع وانا عايز اعمل كده سر جدا الراجل وقام جاب لي كتابين كتاب فيه مقدمة كيف تتحدث للأطفال 4-5 ورقات وكتاب فيه قصص قال لي اختار بقى من دول اللي تترجمها او تمصرها او تعمل فيها حاجة وقرا دول تتعلم منه تتكلم للأطفال ونزلت وعكفت على هذا في المكتب واخترت قصة ومصرتها وحتى حطيت فيها زجل الكلام عن العروسة البسبوسة حلوة وطعمة وننوسة مش ممكن حد يحصلني واللي حصلني يكسرني وتضحك وتجري ويجري وراها التعلب ويجري وتعملت القصة وجهزت كل حاجة ورحت على الاستوديو معايا ورقي واسطواناتي وداخل علشان اذيع كان المذيع المنوب في اليوم ده الله يرحمه ابو يوسف قال لي في متحدث الاطفال ما جاش ده فاضل بتاع قلت له انا اللي انت هتكلم بقى بيبقى. قال لي مش هقدر احضر انا هضحك لو شفتك تتكلم الاطفال اسمح لي اسيب لك الاستوديو قلت له ارجوك انا عايز ابقى لوحدي خرج من الاستوديو وسابهولي وقلت الحديث بما تصورته في قدرات المخرج في المؤثر الصوتي في كيفية التعامل مع الميكروفون والأبعاد ودي أشياء كانت ضائعة خالص فالإذاعة انتهت من هنا وانهالت التليفون على شارع قلوي مين اللي كان بيقول ده مين اللي كان بيقول وتساءلت المجلات فحصلت الشرارة اللي لمستني وخلتني بقى مستعد للاستمرار وللمعاناة الكبيرة ان ما كنتش باخد اجازات طول 20 سنة ما خدتش اجازة سنوية ابدا والاذاعة كلها على الهواء 3 مرات في الاسبوع وبعد شوية كده سمعت ان الادارة هتطلع قرار باني اتفرغ للاطفال فروحت السجيل قلت لهم هستقيل اطفال ايه اللي هتفرغ لي قالوا طب ايه اللي مزعلك قلت لهم عايز اخرج وقالوا اعمل اللي انت عايزه بس البرنامج ده تديله كل وقتك وكل وجودك وتشغل فيه ما انت شاء وتفعل فيه كما تريد حتى مش هنعمل رقابة عليك الله. ومشيت بقى وكانت تطلعها الشرارة مع الجماهير طبعا واحنا بنذكر ان لما يعني حكاية بابا شارو دي جت من ان كان الاسم بيتكتب على المكنة فانكتب شعبان اول حروف منها شعبان كانت نزلت مذكرة من المكتب وكانت مكتبات كلها باللغة الانجليزية. وبعدين كان البرنامج اليومي الخانة اسماء المذيعين ضيقة ما تاخدش شعبان ما تاخدش فتحي ما تاخدش يونس. بيكتبوا الانيشيالز يعني الحروف الاولى فقط. كتبوا شاه حافظ كان اسمه هاف عبد الحميد يونس الله يرحمهم كلهم كان اسمه يو. فاول ما وبعدين ما قالت الاذاعة استكتبتني للاطفال في الراديو ما كنتش بدي اسم فمضيت شاه صديق شاب. وبعدين لقيتها ما بكنتش قلقان كنت قلقان منها طول الوقت الى ان حصلت الغلطة اللي انت بتشير اليها. نزل نشر بتغيير نوبات المذيعين مذيع فلان يبقى مطرح المذيع فلان مذيع فلان يروح الاذاعة الخارجية يعني التغييرات اللي انت عارفها اللي بتحصل دي. فانا بقرا شاه لقيت البنت منزلة من السطر اللي فوق هو ار او تقول كلمة من فوق فلقيت عشار وقلت اهو ده الساوند الموسيقي. وانت تضحك ان بعد كده الصحفي من الكتاب الفنيين بيفسر شارو يقول شارو دي معناها الرجل الذي تطلب عنده المشورة. ده صحفي جهبز وبعدين احداث كتيرة بقى طبعا الجماهير. لكن هذه ايوه يعني مرة أسرة جاتني من أسيوط ومعهم ولد صغير مجروح وشه متعور لأنه تشعبط. كان الراديو بيتعلق على رف في الأوضة تشعبط وأنا بتكلم وحاول يفتح الراديو عشان يشوف بابا شعره فوقع وتعور. وبعدهم يقول لهم لازم أشوف بابا شعره لازم أشوف. قالوا لهم مش في الراديو ده في مصر. قال لهم أروح مصر. جابوه هو وخالته وعمته مش عارفه مين توجهم. قالوا للساعي الساعي جاء قال له اتفضل واهلا وسهلا. دخل الولد قالوا له هو ده بابا شارو. راح معيط قال مش هو بابا. هو يعرف هو عامل صورة ذهنه. ده النجاح بقى الايحاءات بتاعت الراديو. كان يجي لي رسومات كتير من اولاد راجل بداء وعجوز ويكتبوا تحته بابا شارو هم متخيلينه كده يقولي بابا نويل مثلا كده حاجة. ولذلك اللي كان يشوفني يستنكر ان انا بابا شارو. اعتقد ان شكل حضرتك دلوقتي يا ريت دي كانت كاميرا مش ميكروفون كده بابا شارو خالص يعني. وحتى يمكن ابن او حفيدك اللي قاعد قدامنا دلوقتي احنا بنجري هذا الحوار شايفه سعيد قوي ومتصور الصورة معنا. هو بيستغل اسم بابا شارو ده كجد له في المدرسة يعني يقول لهم مين فيكو عنده جد اسمه بابا شارو. طبعا يا لها من فخر. طبعا اهلا يا بابا. وكما تعلم وكما شجعت برنامج شاهد العصر منذ بداياته المبكرة يبدأ شاهد العصر بعرض رؤية عامة لأهم الحقائق التي يود أن يطرحها والتي تشكل جوهر شهادته يعني أهم الظواهر وأهم التغيرات وأهم المستجدات التي شهدتها في عمرك الذي بارك الله فيه. والله الإنسانية الحقيقة هي الضحية والهدف لكل التطورات العلمية ولا سيما في مجال الاتصال إلى جانب الابتعاد عن القيم ودي ظاهرة عالمية. أصبح الإنسان صلته الجماعية ببني جنسه ضعيفة وتضعف كل يوم. هو معاه جهاز صغير يسمع بيه كل حاجة في الدنيا ويشوف بيه كل حاجة في الدنيا ويختار اللي يختاره حسب غرائزه او حسب احتياجاته الفكرية او الثقافية الى اخره. فبينتهي التفاعل الاجتماعي والثقافي والاممي اللي كان موجود حتى الان وبيضعف وحيضعف اكتر. وانا بتخيلي حيبقى كل انسان بطاقة قائم بذاته. عشان كده بابا شارو بنلاحظ ان رغم ثورة الاتصالات والاقمار الصناعية ووسائل الاعلام الجماهيرية ان في اتجاه لخلق الانسان العالمي او الانسان الكوني. في نفس الوقت بنجد ارتفاع للنعرات القومية والتعصبية والعرقية والأقليات وحرص على الهوية أكثر مما مضى، وكأنه رد فعل لهذا التحول إلى العالمية، أن كل فئة بتحاول الحفاظ على هويتها وعلى شخصيتها. هل ده صحيح؟ والله التطور إلى العالمية والوحدة الإنسانية على مستوى الأرض كلها وراء شيء هام وهو السلام، وراء شيء هام وهو التوقف عن إنتاج السلاح. أيوة. فوجود التسليح ووجود قوة التدمير ووجود السلطان والسطوة لبعض دول في مقابل دول أو شعوب جائعة حتى ما فيهاش حيل تنشي الدبانة اللي بتقف على وشها، ده تناقض عجيب في العالم مع هذا. الصورة دي صورة مريرة جدا ببشاره، يمكن حضرتك شفتها معانا على شاشات التلفزيون، الدول كده الحزام الفقير في أفريقيا، وفعلا شفنا اللقطة دي على الشاشة. ده موجود وانا شفته هناك على الطبيعة. تمام. في سفريات مختلفة لأفريقيا وبعض البلاد العالم الثالث. ده تناقض غريب اوي. غناء شديد وفقر شديد، قوة جارفة ذرية ونووية وتهدم الكرة الارضية في دقائق، مقابل واحد ما عندوش عصاية يحمي نفسه بها. فكيف تتطلع الى وحدة يربطها الحب والتعاون؟ الإنسان أمامه فرصة ذهبية ليجعل الأرض جنة يعيش فيها في وسط النغم وفي وسط العطاء. إنما أديك شايفة وتجارة السلاح دي، تجارة السلاح بتحرك سياسة الدول الكبيرة، تخليه يبقى في صف البلد كذا ويحارب بلد كذا علشان مبيعاته تزيد كذا مليار او كذا، وبنت عارف الكلام ده كله. أيوة. دي مأساة الانسانية حقيقة. طيب هو الحقيقة انا عايز ارجع شوية في التاريخ مع الرائد الاذاعي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان، او بابا شارو كما يحلو لنا ان نناديه ونخاطبه. حضرتك ولدت عام 1912 وذلك بدون شك عمر مبارك، فهل لنا أن نسمع من شاهد عيان كيف كانت تبدو مصر في الوقت الذي ولدت فيه ونشأت فيه وبدأت تفهم معنى الحياة وتستطلع الصور والرؤى المختلفة في المجتمع المصري حولك؟ يعني كيف كان حال المصريين في أوائل القرن؟ أنا شفت التناقضات فعلا، لأن المكان اللي ولدت فيه ونشأت فيه وأنا طفل حي شعبي وطني، في خط ترماي بتاع الرمل. انا نشأت في حي باكوش خط ترماي، ومن الناحية التانية المكان اللي فيه الاذاعة دلوقتي دي، ده كان قصر عمر طفن وبعدين محطة ديليمونوبلو. فكان خط الترماي ده خط فاصل بين الحي الشعبي المصري وبين الحي التاني اللي فيه الإذاعة الوقت، وده كان حي الزوات والبرنسات والمليونيرات الأجانب اللي كان فئتهم اقتصاد مصر. فطلعت قدامي التناقض وشفته. وده بابا شارو كان تقريبا حال معظم المدن المصرية، كان الاحتلال حريص على انه يخلق لنفسه مناطق معزولة خاصة بيه هو والارستقراطية المصرية واولاد الذوات والحاجات دي، دايما بورسعيد برضو حي الاجنبي والحي المصري والقاهرة واسكندرية. بالذات بورسعيد دي ومباني الشركة في الاسماعيلية بالذات صورة صادقة، وكان ده بقى في البلاد كلها. المليونيرات الاجانب غطرست المستعمر الانجليزي، ولو ان حقيقة للتاريخ احنا استفدنا من هؤلاء الناس في تأسيس التعليم الى حد كبير، في ارتفاع الذوق العام، في تطوير بعض الصناعات، ولو ان كان في ضغط ومنع. ده ان تتصور دول الانجليز لعبوا دور خطير، اخروا بيه دخول الاذاعة مصر 10 سنين. وبعدين لما دخلت هذيك شايف بقت عملاقة زي ونبط زي. طيب هو طبعا رائد الإذاعة الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان أو بابا شارو، كانت الإذاعة المصرية منذ افتتاحها في 31 مايو سنة 34 هي فم الدولة ولسانها، وقد أثر هذا الرباط السياسي الوثيق عن مواقف وأزمات عديدة سواء في العهود الملكية أو في العهود الجمهورية. إيه أشهر هذه الوقائع اللي حضرتك تحب إثباتها في شهادتك الآن؟ يعني أولا في المرحلة الأولى للإذاعة وهو كان في العقد إن ممنوع تناول السياسة إلا في المستوى القومي احنا رفعنا قضية، مصر رفعت قضية يعني يمكن بعد الحرب على طول ضد انجلترا للطلب الاستقلال والجلاء عنها، وراح تكلم باسم مصر في الامم المتحدة النقراشي اللي كان رئيس الوزراء وقتها، كان رئيس الوزراء. والاذاعة بقت حدث، ده حدث عالمي الدنيا كلها بتتكلم عنه وكان لابد ان تتكلم عنه الاذاعة المصرية. وعلى عينين الانجليز الاذاعة المصرية ذاعت الجلسات مع ترجمة فورية الى اخر هذه الاشياء. اللي ما قدرناش نقاومه بحقيقة نشرات اللي كانت بتجلنا من الاستعلامات البريطانية دعاية للناحية التانية، لحتى في اظن احمد ماهر او مين قال هذه حرب لنا قتلنا فيها ولا جمل، وكانوا بيستغلوا امكانيات مصر لدرجة دول عملوا خطين مية من اسكندرية للصحراء الغربية جوه اللي بعد العالمين والمرسى مطروح عشان القوات بتاعتهم، وكل الاكل وكل الاتصالات كانت من مصر ومصر كلها وراهم، فده اللي خلاهم هزموا. احنا عارفين طرف طبعا من هذا التاريخ، ويمكن اللي وصل ذروته بحريق القاهرة، وكان قبله على طول الاعتداء على ضباط وجنود الشرطة في الإسماعيلية، وبعدين حريق القاهرة. يعني كان فعلا صدام مع الاحتلال الأجنبي، صدام عالي النبرة جدا، وكانت الإذاعة متأثرة به. أبلغ التأثر، وأذكر اللي كان فيه حرك شديد من إذاعة هذه النشرات التي تأتي من الاستعلامات البريطانية، وانتوا كنتوا حاسين كإذاعيين وقتها أنها ضد المصلحة الوطنية، وكان وحصل فعلا مواقف كتير. اللي يمكن أعقبها حاجة ما التطهير كان حصل في قبل ثورة يوليو، على طول الناس اتنقلوا من الإذاعة، تطهير اللي راح التموين واللي راح مش عارف فين وكده. لا ده أظن بعد الثورة. بعد الثورة هو احنا انا قلت لك كنت على المرحلة الاولى اللي انتهت سنة 47 مع امتياز الشركة. بعدين من 47 ل 52 تولى شؤون الاذاعة، اتنقلت سلطتها للحكومة. انما الحقيقة ان كان كل النفوذ فيه عليها من السرايا. من اول يوم عينت السرايا مستشار الصحفي للملك اللي كان اسمه كريم ثابت، عينته مستشار للإذاعة، وجابت رجل من رجال التعليم كان في المعاش اسمه محمد قاسم، وده كان شقيق سكرتير الخاص للملك، عينته مدير للإذاعة. وطبعا واضح انه النفوذ كله للمستشار وللسرايا، والحكومة كانت صورة كده وما تقدرش تقول الكلمة كلها في ايد السرايا. انما الظاهرة الادارية السيئة بقى اللي ابتدينا نشوفها وما كانتش موجودة في الإذاعة قبل كده، كانت الشركة لا تأخذك للإذاعة الا اذا وثقت انك عنصر الإذاعة تحتاج اليه. بعد كده بقى في عهد الحكومة بصينا لقينا المحاسيب واصبحنا 20 واحد متعينين، وراحت المقاييس والغربال الخروج بتاعته وسعت قوي، مع اننا حرصنا وفضلنا متمسكين، ويمكن انتوا لغايه النهارده متمسكين بالامتحانات الشديده. لا زال موجود العناصر الطيبه اللي بتدخل عن طريق هذا الابداع، انما كترت. وبعد 52 كترت قوي، وبقى اصحاب الحظ ومش عارف الخبره والمحاكيم. وحصل اشتغال بالسياسة بين العاملين في الإعلام وفي الإذاعة بشكل واضح ويمكن مبالغ فيه أيضا. وهذا هو تفسيري لضعف الإنتاج الفني في هذه المراحل الأخيرة. أيامنا ما كانش فيه لا ولاء سياسي الحزب ولا انشغال بالسياسة، انشغالنا كله بالميكروفون وبالمستمع اللي امام جهاز الراديو. انما بعد كده بقت الاهتمامات بالاتحاد الاشتراكي بقى والحاجات حاجات كتير قوي ما اناش عايز ادخل فيها يعني. لما هو ده في صميم السؤال اللي انا بساله لحضرتك، بقول ان حصل ارتباط سياسي بين الاذاعه وبين العمليه السياسيه اسفر عن التطهير اللي خرج فيه كثير من الاذاعيين سنه 52 ولا 51 على ما اعتقد. ده في الاول 54 وبعدين بعد كده في مايو 71 طبعا خرجت مجموعة في كل هذه الاصطدامات يعني كان وراها حاجات سياسية. يعني الاتشال 54 كانوا متهمين بولاء اما للانجليز او للسرايا الى اخر حاجات زي دي. وبعدين الاتشال وبعد كده اللي بتقول عليهم كانوا موالين للجماعة القيادات السياسية اللي ضد انور السادات. ايوه لا انور السادات ده مش هيحتمل في ابن غلوة وبتاع. فجاء هو قبل ما يناموا في ليلتها كان حاططهم في السجن كلهم. ده رد فعل الاشتغال بالسياسة اللي انا بعتقد انه سبب فيه هبوط الانتاج الفني. انا حال الدراما في الراديو لا يسرني ابدا، وليس هو المستوى المنتظر حسب التطور من الحاجات اللي عملناها احنا في الاربعينات. بدايا من اللي عملناه في الاربعينات لو فضل الخط البياني الفوق كان زماننا بنعمل ايه في الدراما دلوقتي. حصل بعد كده بقى العبقرة اللي بعيد عن الجو اللي مسكوا الامور وتدخلت القوى العاملة في التعيين وابتدوا يقولوا دول خريجي معهد الفنون المسرحية يدخلوا الإذاعة تعملوا مخرجين هم متعلمين مسرح أو ناس متعلمين سينما في معهد السينما، والمسرح والسينما بعيدان كل البعد عن طبيعة الراديو. ده اللي بعد دراما ووصل بيها لهذا الحال المؤسف. يعني انا كان بيسعدني جدا لما الناس يسمعوا حلقة الف ليلة بالليل وتاني يوم بعضهم يقول لي احنا كنا شايفين الاحداث. لان انا بشوف بودين، انا بخرج وبشوف بودين. طب احنا بنذكر ان حضرتك استاذ شعبان قلت ذات مرة انك بتتأسف لان الاذاعة اصبحت الان تأخذ من المكتبة مكتبة الشرائط اكثر مما تضيفه اليها. هو كان المفروض يبقى العكس. كان المفروض اعمالنا دي تبقى زي سكة حديد الدلتا جنب الاكسبريس المكيف دلوقتي. عندما اللي حصل العكس، احنا فضلنا البولمان ودلوقتي سكة حديد الدلتا. للأسف. وانا بتهم الاشتغال بالسياسة والاغراض. احنا بنلاحظ ان بابا شارو والسيدة صفية المهندس، سيدة حرمك الإذاعة الكبيرة صفية المهندس، من القلائل اللي يعني لم يمسهم ضرر في هذه الحركات اللي حصلت. هل ده لان حضرتك ومدام صفية كنتوا بعيدين عن السياسة بقى والتدخل في الاحزاب والحاجات؟ هي فعلا كانت بعيدة عن السياسة، وانا اكره السياسة كراهية التحريم. وكان مبدئي ورئيسي وقائدي وهدفي هو المستمع امام جهاز الراديو. فما كنت اسأل في اي سلطة اخرى. ولذلك كانت السلطة تغضب علي وبعدين ما تلقاش شيء يدني. لا بهاجم حد ولا بعترض على حد، انما بحاول اني التزم بالخط المستقيم الذي هو اقصر نقطة او اقصر خط او اقصر مسافة بيني وبين المستمع وتأثير في المستمع، حتى لو كان ده بيتعارض مع نوايا اخرى وخطوط اخرى وراء الستار. هو دي كانت الخلافات. وما كانش فيه ما يعني انا اقول لك حاجة حاجة تضحك. كان المفروض انا يعني كنت من المؤسسين لإذاعة اسكندرية، وكان المفروض على انها بلدي وبتاع اقعد مع الإذاعة. وفعلا قعدت اعمل حركات بتاع، وحصل خلاف بيني وبين الرئيس بتاع المسؤول عن الإذاعة. فاعترضت عليه ورفضت اللي هو بيقوله وخدت العربية ورحت إذاعة اسكندرية. فهو راح كلم كان الوزير في ذلك الوقت صلاح سالم. قالوا كان عضو مجلس قيادة ثورة يونيو. قالوا شعبان انا لا استطيع اني اتعامل معه. قالوا خلاص نرفضه كده هو بكل بساطة. وخرج هو من عند صلاح سالم خلى سكرتور، كنت عايز اسكندرية بقالي ساعة، خلى سكرتور يقول لي ارجع مصر. رحت واخد العربية وراجع في نفس الوقت. فلقيت الله يرحمه عبد المنعم السباعي كان أركان حرب الإذاعة وكان فنان، يكتب أغاني ويكتب كتب سمارة ويعني وكتب أنا والعذاب وهوات وحاجات كتير قوي. وأروح لمين؟ ويا خالي أنا خالي أظن، ولا لايق عليك الخال، لايق عليك الخال يلي الهوى خالك. أيوه. على أي حال لقيته جاي ميت من الضحك، قال لي أنت كنت مرفوض الليلة لولا ربنا حذفني بالصدفة على صلاح سالم. دخلت لقيت قدامه قرار عشان يمضي بفصلك من الإذاعة. فلان راح قال له أنا لا أستطيع التعاون معه. فأنا شفت البتاع وصرت قلت لصلاح سالم ده التاني ده اللي أنت ترفضه، إنما ده هو ابن الإذاعة واللي عمله. قال له كده، قال له فرح صلاح سالم مقطع القرار، يعني اترفضت ورجعت وأنا في الطريق من الإسكندرية. وحاجات كانت بالشكل ده كتير يعني. صحيح. وزيك بيقولوا لي تملي اكتب مذكراتك، وانا يا اما اقول الصدق 100% يا اما مفيش داعي، والصدق حيزعل ناس كتير. لا والله، يمكن في الاطار الديمقراطي ومناخ الحرية والتعددية وحرية التعبير اللي موجود حاليا اصبح المناخ مهيئا جدا ببشاره ان حضرتك فعلا تسرد مذكراتك، ونعتبر الحلقة دي من شاهد على العصر بروفة لهذه المذكرات. ربنا. طيب انا اعتقد ان الموقف ده اللي حصل مع وزير الارشاد القومي صلاح سالم عضو مجلس قيادة ثورة يوليو قديما او في بداية ثورة يوليو تكرر بعد ذلك في نهاية حياتك الوظيفية. اعتقد حصل برضو صدام اخر وحضرتك اثرت الاعتزال بقى بعدها. وكان يومها جنازة ام كلثوم، ورجعت من جنازة ام كلثوم ولم اطع رجلي في الاذاعة ابدا. الا بعد عدة سنوات ما عينت في مجلس الامناء. هو يعفيني من التفاصيل والاسماء. يمكن طبعا المهم الخلاصة يعني حضرتك بتنصح بالابتعاد عن الاشتغال بالسياسة، وان يكون ولاء الاذاعي للاذاعة وللمستمع وللميكروفون واللاود سبيكر، الميكروفون اللي قدامه واللاود سبيكر اللي في جهاز الراديو ده لازم. على العموم احنا نحمد الله ان حضرتك يعني لم تعتزل العمل الاذاعي قبل حرب اكتوبر، لان استمرار حضرتك على رأس الاذاعة كرئيس للاذاعة وقتها قد الاعلام الاذاعي الى ما اطلق عليه النغمة الصحيحة، وذلك اثناء حرب اكتوبر 73 العظيمة. وهذا تاريخ لابد ان نتوقف امامه طويلا. هو قبل كده بدأت النغمة المرتفعة نتيجة حماس السائرين او الصغار الجداد، شبان صغيرين والدم بيغلي في عروقهم ووطن بعد ثورة يوليو. فكان اتصالاتهم بالجماهير وخطابهم كلها بصوت مرتفع ومتحمس. وده رد فعل طبيعي لمن لا يعرف شيء عن طبيعة الميكروفون. وحتى الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كان خطبه كلها حماس، ولو تدور في المكتبة بإحساس الباحث هتجد انه حضر في جامعة الإسكندرية خطبة قالها قدامه طه حسين. اول خطبة قالها جمال عبد الناصر بعد هذا اللقاء، لقيت التون بتاعه نزل وهدي وبقى التون العاقل اللي استمر عليه لغاية اخر ايامه. فهو عدم معرفة بطبيعة الميكروفون، ودي اللي عملت النغمة النشاز. الى جانب بعض محاولات للتعتيم او لاخفاء اشياء او التركيز على اشياء اخرى بالذات، يعني مثلا الاذاعة غنت وقالت ان احنا انتصرنا على 3 دول وإحنا هو ما كانش في حرب. ده سنة 56. سنة 56 اللي كان فيه موجود صحيح في هذه الفترة بعض أعمال فدائية لأهل بورسعيد والبعض الشباب الوطنيين. إنما حرب ما كانش، وإحنا كنا نقدر نقف قدام إنجلترا وبريطانيا لولا أنقذنا الاحتجاج الأمريكاني والروسي. الإنذار. بعدين مصيبة 68 اللي في ست ساعات 67 اللي في ست ساعات اتهزمنا ووقفين احنا في كانت النبرة العالية بقى وقتها. النبرة العالية انت فين يا ديان هعمل فيك وتعالى مش عارف ايه وحنا في البحر هندفنكم والحاجات. وناس قال لك احنا اتفقنا ام كلثوم هتغني مش عارف يوم ايه في تل ابيب وحاجات بالشكل ده، وحركبنا في مسفير وميكروفونات على الشارع عشان نسمع الناس الاخبار. وقعنا 100 طيارة وبعد نص ساعة وقعنا 70 طيارة وقعنا طيارات العالم كله. والناس الجماهير بره وانا واقف مكتبي اللي هو مكتبه دلوقتي اظن ببص عليهم والدموع نازلة من عيني. ايه الزهو والانتصار ده والجماهير تسمع الاخبار وتسقف. وبعدين فجأة واحنا في الاستديوهات بنتلقي الاخبار الى اخره جاء خبر على استحياء بيقول ان قواتنا الان على الخط الثاني. فاحنا واخدين بعض بالحضن وبعد ما حضننا بعض الخط الثاني ده فين؟ فقالوا لنا ده الشاطئ الشرقي لقناة السويس. وابتدينا نعرف بقى اللي راجعين حافين واللي هدومهم متقطعت والمسائل دي الانسحاب. بعدها ابتدت النبره العاليه دي تظهر انما على استحياء شويه. وجت بقى مرحله الاعداد اللي هي حرب الاستنزاف بقى بعد كده. الاستنزاف والاعداد لغايه ما قامت حرب اكتوبر. كنت انا رئيس الاذاعه وكنت اليد الاولى جنب الدكتور عبد القادر حاتم. ففي نفس اليوم الساعه 6 تقريبا لقيته بيكلمني وبيمليني بلاغ ان قواتنا عبرت القناه. لقيت نفسي بقول له تاني. الراجل بكى في التليفون قال لي والله ده جد وحياة اولادي ده جد. حسيت الجد في النبرة بتاعته. فحتى جبت صبري سلام الله يرحمه قلت له في مجد هتنزل تقرا دلوقتي وابتديه بسم الله الرحمن الرحيم. اما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتتكلم بعدها يستحيل حد يعقب. هتتكلم بخشوع. فنزل الاستوديو وقال بسم الله الرحمن الرحيم عبرت قواتنا الان وابتدت الانتصارات وابتدت تون. هنزعق ليه؟ احنا لا بنكذب ولا عايزين ناخد حد تصفنا بالباطل ولا اي شيء من ده. فبقى تون وده ولذلك عبرت الاذاعه مع القوات بتاع قبل كده في 67. انا شفت ناس يقول لك اقفل ويسمونا. فهنا بقى رجعت الاذاعه الحمد لله المصداقيه الحمد لله. وبقى العالم يجري ورانا ووكالات الانباء ما تاخدش اخبار الا مننا وبقينا احنا المصدر الموثوق فيه لان ما عندناش حاجه بقى نكذب فيها. لكن هذه الشراره بابا شارو اللي حضرتك بتتكلم عنها وهذه الجذوة وهذه الشعبية للإذاعة وشهرة مذيعيها وأجيالها وتأثيرها القوي جدا في الجماهير ده بيثير غيرتنا احنا دلوقتي كجيل إذاعي موجود دلوقتي. هل وبنتساءل هل ما زال للإذاعة المصرية هذا التأثير القوي او للإذاعة عموما مش المصرية فقط للراديو يعني هذا التأثير الواضح والقوي اللي حضرتك طرقت جوانبه الآن على مدى هذه الشهادة في عصر الأقمار الصناعية والقنوات الدولية واللون والصورة واللون والإلى آخره موجود وسيزداد ولن ينتهي. يا سلام. على عكس التلفزيون. التلفزيون هينتهي كجهاز نفسه قدامه تتفرج على مسلسلات وترفيه. هو ابتدى يهتز مكانه بالفيديو اللي بيطلع واجهزة الفيديو وشرايط الفيديو اللي تشوف فيها اللي انت عايزه وبعدين جه الدش بقى بعد كده والدش اللي جايب العالم كله انما الراديو في الفورية لغاية دلوقتي ما بيحصل حدث في البلد بروح جايب الراديو انا ومدام صفية ونفتح عشان نشوف جرى ايه لان التلفزيون لسه ما يجيله الفيلم او المصور يعمل او اذا كان في حاجة تحتاج لمونتاج فورية الراديو موجودة وتأثير الراديو موجود انما سحر التلفزيون هو الطاغي يعني مكان في جهاز راديو وجهاز تلفزيون لا تتوقع ان اللي قاعدين يفتحوا الراديو يسيبوا التلفزيون لا حتى في ناس بتفتح التلفزيون وبتدي له ظهرها بتعمل حاجة انما ما يقفلوش الراديو لا ينتهي والراديو كان زي ما بقول لك انه جهاز محطوط على رف اما ظهر الترانزستور عمله رجلين يمشي معاك في كل حتة وتفضل في كل حتة وبعدين أبصر عن طريق الكاميرا فصار ما يطلق عليه التلفزيون يا سلام هو الأصل مشي وأبصر إنما بقى إرهاق الاستقبال التلفزيوني للعينين والإمكانيات وعدم فوريته اللي بيتميز بها الراديو مع خصوصية الراديو وتحطه جنب ودنك على سريرك وقريب من قلبك وفي السيارة وفي المطبخ كل وفي كل حتة لن ينتهي يعني الراديو لا يستغنى عنه ده حتى في رحلات الفضاء الصوت بيجي هو اللي بنسمع بيه هو ده أسلوب للراديو لا الراديو لا ينتهي ولا يفقد تأثيره وروعته انما التلفزيون هو تطور بلاعته الحاجة اللي بيقولوا عليها الانترنت ايوه والتلفزيون في حتت كتيرة بيستخدم للاجابة على طلباتك عايز تعرف السوق في ايه ده السوبر هاي واي طبعا ده خلاص ده التطور الجديد بقى دلوقتي انما الترفيه بشكل ولا شيء اذا كان بشكل ساذج الناس مش هيبقى عندها وقت الكلام ده انما سيبقى الراديو هو قرين الاصالة قطعا ولا يتوقف ابدا واحنا بنصل لختام هذه الشهادة الشديدة الثراء الرأي الإذاعي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان كيف يصف العصر الذي نعيشه في سطرين أو ثلاثة والله هو تمدي أنا لا تفرقني الحسرة على الابتعاد عن السلام عصر قلق والقوة الطاغية الغاشمة المغرضة هي صاحبة الكلمة فهذا عصر سيء بهذا المعنى لكن نتمنى ان هو ان شاء الله يعني تحقق فيه الامال المرجوة اللي كنت بتتمناها طوال عمرك يا ريت ودي سهلة بالعكس ده الحرب صعب صناعة السلاح صعب انما اقطف وردة واقدمها لك دي مسألة سهلة جدا الله الله هذا خير ختام لهذه الشهادة التاريخية الثرية من الرائي الإذاعي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان أو بابا شارو أيها الأصدقاء هكذا عشنا مع شهادة الإذاعي الرائد الكبير الراحل محمد محمود شعبان بابا شارو والتي تم تسجيلها عام 1996 أدام الله ذكراه المتجددة وإلى اللقاء دائما على خير أيها الأصدقاء الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد مهندسة الصوت صفاء الكربيجي شاهد على العصر سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة وهكذا مستمع